وقال الطبراني يحدثنا المراد بن عباس في هذا الحث على ان الان والناهي يجتهد ليصلح نفسه حتى لا يستوحى بهذه الايات. الله المستعان. الله عندكم بعد حديث سليمان بن مهران قال وقال احمد حدثنا سيار بن حافظ حدثنا جعفر بن سليمان عن ثابت عن انس قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ان الله يعافي المسلمين يوم القيامه لا يعافي العلماء. وقد ورد في بعض الاثار انه يصل الجهل 70 مرة حتى يقتل العالم مره واحده. ليس من يعلمكم الا يعلم. قال تعالى وَهَلَيْسَ الذين يعلمون والذين لا يعلمون انما يتذكروا الانظار. وهو مع الساكت في ترجمه الوليد بن عقبه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال اناسا من اهل الجنه إن أناسا من أهل الجنة هذه إن أناسا من أهل الجنة يطلون على أناس من أهل الجنة يطلون يطلون يطلون على أناس ما عندك عين ما عندك طبعا إيشاء نعم نصر على أناس من أهل النار فيقولون بما دخلتم والله ما دخلنا الجنة إلا بما تعلمنا منكم فيقولون إنا كنا إنا كما كنا نقول ولا نفعل. ورواه البخاري والطبري عن أحمد بن يحيى الخباز الرمي عن زهير بن عباد الرواسي عن أبي بكر الزاهري عبد الله بن حكيم عن أبي بكر الزاهري عبد الله عن أبي بكر الزاهري زهري عند رأي الآية الزاهي لا زاهي نعم إيش بعده؟ عبد الله بن حكيم عن عبد الله مالك عن وانتم ما في عن لا نسأل كان غير زي معروف إن أبو الزاهري اسمه عبد الله بن حكيم مستمع الزاهري والحديث ضعيف جدا الزاهري نعم وصوابه الزاهري أنا عنده يجبل ولا؟ نعم مش هتقبل؟ نعم صوابه الداهلي والحديث ضعيف جدا في سنده عبد الله بن حكيم أو بكر الداهلي. وقال الحافظ الذهبي في الميزان قال أحمد ليس بكيف وقال قال نفسي صح على هذا بدل الداهلي الداهلي قلت بعده عن اسماعيل عن اسماعيل بن ابي خالد عن الشعبي عن الوليد بن عقبه فذكر وقال الضحاك عن ابن عباس انه جاءه رجل فقال ابن عباس لا لا لا صدق تقول عن ابن خالد طبعا عندك شيء يا شباب طبعا حديث الشعب طبعا حديث الشعب يا شخص كثير طبعا حاجة نصفة طبعا حاجة بعد نعم وقال الطبراني حدثنا عبدان بن أحمد قال حدثنا زيد بن الحريش قال حدثنا عبد الله حريش كذا عنهم بن الحريش نعم كذا عنهم زيد بن الكراش نعم ها عبد الله بن الحارث بن الحارث نعم بن الحارث دفن عبد الله بن الحارث بن الحارث بن الحارث بن الحارث بن الحارث بن الحارث بن الحارث كلنا عبد الله السلام نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم عندك نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم قال حدثنا عبد الله بن فراش عن عوام بن حوشب عن مسيب بن رافع عن ابن عمر رضي الله عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من دعا الناس إلى قول أو عمل ولم يعمل هو به لم يزل في ظل سخط الله حتى يكف أو يعمل ما قال أو دعا إليه. قال تعالى واستعينوا بالصبر والصلاة وإنها لكبيرة إلا على الخاشعين. وقال الطبراني حدثنا عبدان بن أحمد قال حدثنا زيد بن الحريش قال حدثنا عبد الله بن فراش عن العوام بن حوشب عن المسيب بن رافع عن ابن عمر رضي الله عنهما. عندكم تقريب تكلم على زيد بن عبد الله بن فراش نعم تكلم على عنده علمك رجوع وذلك لأن في سنده عبد الله بن فراش